الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات، باب العفو عن القاتل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت الأمير رواه جماعة الترمذي وعلي بن محمد قرآن بعلي بن محمد الطنافسي هو من الثقات. نعم. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هو من الثقات الأسباء، أصح الناس كتابا في الأعمش يضطرب في غيره وكان يرى الإرجاء، غفر الله له. قال عن الأعمش سليمان بن مهران هو من الثقات الأسباء رواه الجماعة. قال عن أبي صالح أبو صالح ذكوان ولا عبد الله ذكوان أبو صالح السمان الزيات من الثقات الأثبات، والأعمش تلميذ ملازم لشيخي وعن عنة تمر. قال عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال: فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. بنسعته النسعة هي قطعة جلد كالتي تجعل كالخطام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن النحاس أبو عمير الرملي قال أبو حاتم كان ثقة رضي وقال من أحفظ الناس لحديث ضمرة وعيسى بن يونس هذا من أوثق الناس وعيسى بن يونس قلت من أوثق الناس ثقة ثبت. أنت يا ابني فينك بتاكل إيه الآن؟ على هذا هو. والحسين بن أبي السري أيضا هذا مقرونا به هاشمي العسقلاني ذكر ابن حبان في الثقات لكن قال يخطئ وهذا فيه ضعف لكن يجبر بالثقات قبله. قالوا حدثنا ضمر بن ربيعة ضمر بن ربيعة عبد الله الرملي الفلسطيني الدمشقي ثقة قال أبو حاتم صالح قال ابن عين ثقة قال عن ابن شوذب ابن شوذب عبد الله بن شوذب الخراساني أبو عبد الرحمن الشامي البصري قال ابن معين ثقة قال أبو حاتم لا بأس به. قال عن ثابت البناني ثابت البناني من أثبت الناس في أنس ابن مالك ابن مالك وهو من ثقات الأثبات من خار التابعين رواه له الجماعة. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين قال: أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو. فأبى، فقال: خذ أرشك. فأبى، قال: اذهب فاقتله فإنك مثله. قال: فلحق به فقيل مثله. قال: فلحق به فقيل له إن رسول الله قال فلحق به فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: اقتله فإنك مثله. فخلى سبيله. قال: فرؤي جر نسعته ذاهبا إلى أهله. قال: كأنه قد كان أوثقه. قال أبو عمير في حديثه: قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم: فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنك مثله. قال ابن ماجه: هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم. يعني يقول اقتله فإنك مثله هذا ليس لأحد إلا رسول الله. كيف ذلك؟ المعنى أن هذا وحي جاءه من السماء وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك مثله فأنت قاتل مثله، إذا قتلته فأنت قاتل مثله، هذا ما يكون إلا من وحي في هذا الباب. سنبين إن شاء الله في الحديث الأول بأنه جاء الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، والله جل في علاه قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يقتل بالقتل العمد فالأولياء مخيرون بين أمور ثلاث، مخيرون بين القتل والقصاص وهذا الأصل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أو بين العفو على الفدى، العفو على الدية، أو العفو مجانا، أو العفو مجانا. وهذا الحديث عفو مجانا وإن كان فيه بعض الضعف، لكن كما قلنا بأنه يستأنس به من الأحاديث الأخرى. والقتل قد قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث بالأحاديث الصريحة: قتل العمد، وقتل الخطأ، وقتل شبه شبه العمد وقتل شبه العمد. هنا لما رفع الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للقاتل يا رسول، فقال القاتل يا رسول الله ما أردت قتله، يعني أنا ما أنا القي رميت عليه السيف على رجل أو رميت عليه الحديدة التي قد تقتل قد لا تقتل، ما أريد قتله. قال ما أردت قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي لما دفعه الولي فيها الأصل الأول وأنه حق له بأن يقتله قصاصا، وفيها أيضا بأن القصاص وأن إقامة الحدود مرهونة بولي الأمر، بأنها مخصوصة بولي الأمر، ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك افتياتا على ولي الأمر، ولكنه لما كان للنبي النبي جعله جعله الولي المقتول ودفعه إليه. فقال يا رسول الله ما أردت قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، أما إنه كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، لأنه بقتله يكون قد أسرف ويكون قد ظلم ويستحق بذلك النار، يكون قد أسرف ويكون قد ظلم ويستحق بذلك النار. أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. وهذه على أساس أن الرجل كان صادقا بأنه لم يقتل، لأنه إن لم يقتل إما أن يقع في شبه العمد وهذا لا قصاص فيه، وإما أن يكون خطأ من باب أولى ألا ألا قصاص فيه وليس فيه إلا الدية، ولا يكون القصاص إلا في قتل العمد، لا يكون القصاص قط إلا في قتل العمد. ولذلك قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى آخر الآيات. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل والقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فإن ولي الدم ولي المقتول خلى سبيله، خلى سبيله، ولم يبين الحديث خلى سبيله بالعفو مجانا أم خلى سبيله بالعفو مقابل الدية، وفي الحالتين له ذلك، وفي الحالتين له ذلك. والحديث الثاني مفسر، ليست قصة أخرى، الحديث الثاني مفسر الحديث الأول بأنه لما جاءه القاتل ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم لولي الدم وقال للنبي أنا لم أقتله وما أردت قتل، أنا لم أرد قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعفو، قال لولي الدم أعفو، وعرض عليه ما هو أفضل والأجر عند الله جل وعلا، أعفو، فأبى وحق له أن يأبى، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له خذ أرشك، يعني خذ الدية، خذ الدية مقابل ذلك لأنه لم يقتل عمدا، كأنه قال لم يقتل عمدا، قال فأبى، فقال فاذهب فاقتله فإنك مثله، إذا فاقتله هذه فإنك مثله، قول النبي فإنك مثله هو أنه كأنه قال لما قال له أنا ما أردت قتله صدقه النبي، فلما صدقه النبي فلا يجوز قتله، لما صدقه النبي لم يكن قاتلا عمدا فلا يجوز قتله، بل الذي لابد شرعا هو أن يأخذ الدية وإما أن يعفو مجانا، هذا الذي له فقط ولا يزيد، ولو زاد لكان ظالما، وقد قال الله جل وعلا ومن قتل له مظلوم ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف، وهذا يعتبر من الإسراف، لذلك لما قال له اذهب فاقتله فإنك مثله، كأن النبي صدق الرجل عندما قال ما أردت قتله، فقال هو ما أراد قتله إذن هو شبه عمد فلا يصح القتل فيه، فإن قتلته فأنت ظلمته وأنت بذلك استبحت دمه فتكون مثله قاتلا إن كان قاتلا في هذا الباب، أو يقال اذهب فاقتله فإنك مثله بوحي، كما قال هنا عبد الرحمن القاسم قال هذه ليست لأحد بعد النبي أن الوحي جاء وأن هذا الرجل لم يكن مريدا للقتل، لم يكن مريدا للقتل، قال فاقتله فإنك مثله. وهنا فضل الصحابة أنه لما سمع ذلك حرره وخلى سبيله، حرره وخلى سبيله، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الزجر قد يأتي بفوائده مع الأخيار ويكون حتى بالكلام لا بالفعل. فلما قال إذا فاقتله فإنك مثله، لأنك لو قتلته وقد تعديت على دمه ودمه صار معصوما لأنه لم يكن قاتلا عمدا، فليس لك إلا الأرش أو ليس لك إلا أن تعفو مجانا ويكون لك الأجر كاملا عند ربك جل في علاه، وإن قتلت فأنت مستعدي على الدم ظالم، فإذا يكون نصيبك من النار ما كان نصيبا. فلذلك لما قالوا له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتله فإنك مثله خلى سبيله، وهذه كما قلنا تأصيل لما أصله النبي في جميع الحديث التي مرت علينا بأن القاتل العمد هو القصاص له حق وأن يقتل بالقاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث وقال النفس بالنفس وإلا إن لم يكن قاتلا عمدا فقاتل خطأ أو قاتل شبه عمد فهذا ليس له إلا الأرش أو أن يعفو مجانا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقتلوا فإنك مثله إما لأنه صدقه فكانت المسألة على غلبة الظن وإما أن يكون وحيا كما قال عبد الرحمن القاسم وتكون خاصة بالنبي. والصحيح أنه لو غلب على الظن أن القاتل لم يكن قاتلا لا يقتل بل يؤخذ منه الأرش على الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة: إقامة الحدود مرهونة بولاة الأمور، ليس على من أخذ حقه سبيل، السبيل على من ظلم، ليس على من أخذ حقه سبيل، السبيل على من ظلم، وإن كان قاتلا بالخطأ فيكون قتله من الظلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار هذا على الاستحقاق وليس الجزم بالدخول، في قول النبي دخلت النار هذا على الاستحقاق يعني استحققت دخول النار، لأن الأصول الشرع بالإجماع أن من مات على التوحيد حتى ولو مات على الكبائر ولم يستغفر منها فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه من أول وهلة فطهره ثم دخل الجنة وإن شاء أدخله الجنة من أول وهلة. إذن هذه الفوائد المستنبطة وهي أترية أعتقد ذلك ثلاثة، فلو في أسئلة تفضلوا. وقد ختم الله لنا الدروس اليوم بفضل الله جل وعلا كاملة غير منقوصة. طلبهم جميعا فقط أم يؤخذ من ماله ديات الآخرين، وما العمل إن فني المال من أين يؤخذ باقي المال لديات من تبقى؟ طبعا لابد أن يقتل دي أول شيء، والثاني أنه هذه الديات إن تبقى المال إن أخذ المال ولم على الصحيح أنه يأخذ المال ديات للباقي، فإن أخذ المال وفنية من الزكاة أو من بيت مال المسلمين لا يكون دم المسلم هدرا. يقول هل في نجاسة الثوب شيء معفو عنه؟ اليسير يعفى عنه، اليسير يعفى عنه. يقول صلى وبعد الصلاة وجد نجاسة، وجود النجاسة بعد الصلاة طلوع النجاسة بعد الصلاة هذا طلوع الشك، طلوع الشك بعد الأخير لا, لا, لا, لا, لا يؤثر، فالصلاة صحيحة في كل الأحوال لكنه لابد أن يغسل النجاسة وحتى يصلي على طهارة. يقول غسل الثوب وبقي الأثر لا يؤثر. أستاذ منصور يقول رفع الله مقامك أستاذ منصور وجزاك الله الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يبحث عن السنة ويعض عليها بالنوارز ويعمل بها وينشرها بين الناس، وأن يجعلنا جميعا من طلبة العلم والعلماء الربانيين العالمين العاملين المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين الصالحين المصلحين، اللهم أمين. انتهت الأسئلة، جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم ويسر عليكم وغفر لنا ولكم وثبت الخير لنا ولكم، اللهم أمين اللهم أمين. إني أحبكم جميعا في الله، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.